بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد موضوع بعنوان سلامي أنا أعطيكم. إيه علاقته بقى؟ بصوا، في علاقة وثيقة بين معرفة الله وبين السلام. كأن الواحد بيفضل تايه وقلقان لغاية ما يعرف ربنا كويس، وكل ما عرفه كويس كل ما السلام جواه زاد. كل ما عرفت ربنا كويس بقى عندك سلامه. ربنا له المجد ما قالش سلاما أترك لكم، مش مجرد سلامه خلاص، قال سلامي. سلامي معناها اللي جوايا هيبقى جواك. هو ايه ممكن يقلق ربنا؟ ولا حاجة، لأنه يملك كل شيء. بالرغم أن ربنا جه وتألم وتعرض لبهدلة واضطهاد وظلم وذله، بس ما كانش بيضطرب. ما كانش بيضطرب ليه؟ هو شايف بكرة وعارف أن كل حاجة محسوبة. فهو داخل على الصليب وعلى المحكمة وعلى كل ده هو عارف، فما كانش فاقد سلامه. وكونه ليلة صليبه حزن حزن شديد، كان لازم يورينا أنه حزن حقيقي طبعا، لأنه كان الخيانة والغدر والظلم وحاجات صعبة. لكن كل ده ما أفقدوش سلامه، عشان كده يقول لا تضطرب قلوبكم، يعني ما انهارش المسيح. لا، هو كان حزين طبعا، إنما احتفظ بسلام. وبعد ما صلى في جسماني فضل بقى بيتكلم قليل قوي ومحتفظ بسلامه لغاية القيامة طبعا إلى الأبد. خلينا نقول إن السلام دلوقتي حاجة كلنا محتاجينها. محدش فينا عنده السلام من الدرجة اللي بيتكلم عنها ربنا. يعني لما تبقى الدنيا جميلة وسهلة أو عندنا شوية سلام، إنما بقى لما ندخل على صليب وندخل على تجارب وندخل على مفاجآت غير سارة وندخل على ناس متعبة لا، صعب قوي الاحتفاظ بالسلام في الجو ده. احتفاظ بالسلام يجوز وانت قاعد تتفسح على جبل الزيتون مع ربنا، بس وسط بقى المعارك التانية دي لا، مش سهل السلام أبدا. ربنا يسوع قال الكلام ده ليلة صليبه، سلامي أنا أعطيكم، قالها وهو عارف كويس هيحصل إيه، عشان يقول لنا السلام جماله وحقيقته لما يبقى بقى إيه مختبر في الضيقات، مش مجرد في الأيام السهلة. قال سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم، أنا لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. ليس كما يعطي العالم، يعني بص مش ممكن هتلاقي السلام ده عند حد. غالبا الناس بتدور على السلام أولا عند البشر، ثانيا في الفلوس، ثالثا في المركز، غالبا كده. أولا عند البشر يعني إيه؟ يعني الواحد بيقول خليك معايا، خليك معايا دي بتديني إحساس بالأمان والسلام. وربنا يسوع قال كده عشان يورينا إن هو إنسان حقيقي، قال لهم اسهروا معايا، بس ما سهروش، عشان يقول لنا ما تتكلوش كتير على الموضوع ده، مش هيديكوا كتير. لو اتكلت ان سلامك مرتبط بوجود فلان وفلان وفلان هتفضل طول عمرك الآن. فلان وفلان ربنا يديهم العمر والصح لكن ما تضمنهمش على طول، وفلان وفلان برضو بشر محدود، مهما اداك مش هيديك كل حاجة. انما السلام الحقيقي ما يكونش حتى مرتبط بالناس اللي حواليك. ده بقى اللي ربنا عاوز يرقينا ويوصلنا ليه. ليس كما يعطي العالم، تستناش سلام من الناس. الناس حتى اللي بيحبوك ما قدروش يدوا كل اللي يعني كل اللي انت عاوزه، وبيجي وقت مش قادرين يقفوا معاك زي ما انت عاوز. لو بقى ربطت سلامك بالفلوس هتاخد اكبر مقلب في الدنيا، لانه بالعكس هتلاحظ كل ما الفلوس بتزيد وانت حاطط الامل فيها كل ما السلام يهرب اكتر، يهرب مش يثبت. يمكن الفقير عنده سلام اكتر من الغني في الحته دي. طبعا في غني مش حاطط قلبه في الفلوس، لا ده عنده سلام، لكن اللي حاطط قلبه في الفلوس او معتبر ان الفلوس سر سلامه ده اكتر واحد ما عندهش سلام. اللي رابط السلام بالمركز، بالاسم، بالشهره، بالمكانه، كل ده هيروح، وبالتالي هيبقى قلقان حتى في قمه مجده، لانه عارف داخليا ان دي مش هتدوم، وعارف انه هيتنسي، وعارف ان الناس النهارده بتجري وراه لان ليهم مصالح. أو مستفيدين منه بدرجة ما، إنما هيجي الوقت كل ده هيروح. فربنا يسوع بيقول بص ما تدورش بره كتير، أنا بقولك أنا هو، أنا هو مصدر السلام، خليك معايا والحق اشبع بيا وخلينا قريبين من بعض، ملناش غير بعض بعد كده. بكرة تكبر وتعجز وولادك وأحفادك ينشغلوا عنك وما تبقى فضيلي، بس ترى تعودت تتحكي معايا ولا ما تعودتش، هتزهق من قعدتي ولا مش هتزهق، وبكرة قوي تسيب الدنيا وتيجي عندي السماء، هتقولي ما بورينج ولا هتقولي ايه لما تيجي عندي السماء؟ لو انت تعودت تعيش معايا على الارض هتبقى مشتاق انك تدخل السماء. ربنا يسوع بيحب يدي السلام، وقال كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم. مش بس السلام، الفرح يمكن انفعال اكتر من السلام. ربنا يسوع كان دايما فرحان، وهما كانوا شايفينه فرحان بس مش عارفين يفرحوا زيه. قال لهم ايه رأيكم انا هخلي الفرح اللي جوايا فيكم، وانا بقول لكم كل الاسرار اللي عندي عشان يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. انتوا فرحانين بالقعدة معايا بس في اكتر من كده، كلكم عندكم درجة من السلام لان انتوا كلكم بتحبوا ربنا، في اكتر من كده، كلنا بنفرح بس في احلى من كده كتير، خلونا نتقدم في حتة السلام. يقول لأنه سلامنا الذي جعل هو سلامنا. هنا لما بنقول أنا هو، أنا قصدت حط الحتة دي، أنا هو السلام، أنا هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط. يعني ما فيش سلام بره المسيح. هنقسم موضوع السلام 5-6 أفكار كده. أول سلام هو سلام بينك وبين ربنا أو صلح. تصور معايا أنه رئيسك المباشر أو الأعلى بينك وبينه توتر شديد، هتبقى قلقان، هتبقى قلقان. أو شخص مهم في حياتك بينك وبين والدك، أنا يمكن المثل ضعيف، بينك وبين والدك في توتر في العلاقة، في قلق، في زعلة، مش هتعرف تنام، مش هتعرف يبقى عندك سلام. أول مدخل لسلام الإنسان إنه يصالح ربنا، إنه يرجع لحضن ربنا، انه يتفاهم مع ربنا، انه ما يتجاهلش ربنا. في ناس كتير عايشة مش عاوزة تبص على ربنا، مش عاوزة تفكر في ربنا، مش عاوزة تفتح الموضوع ده، او حط ربنا في برواز كده معين، ما تزيدش عن كده يا رب، خليك على قد كده. يعني الناس دي ما عندهاش سلام لانه هي ما سمعتش ربنا عاوز منها ايه، مش مصالحة بجد. فالسلام مع الله معناه انك صالحت ربنا بجد، انك سمعته، سمعت عتابه وقلت سوري، ودخلنا في بعض وحضنته ودخلت خلاص، مسكت ايده بقى، مفيش قلق بعد كده. في رومية 5 يقول اذ قد تبررنا بالايمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، الذي به ايضا قد صار لنا الدخول بالايمان الى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون، ونفتخر على رجاء مجد الله. هنا معناه ايه؟ البر بالايمان، يعني لو لما تصدق ان ربنا بيحبك ودفع ثمن الخطايا ومحتاجك تقرب منه وترجع عن خطاياك وتنشغل بيه، الحياه بالايمان ده تدي لك سلام مع الله. انما موضوع الايمان مش شغلك، وموضوع التوبه مش شغلك، وموضوع ربنا مش شغلك كفايه، انت ما عندكش سلام. يقول إن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. هنا استخدم كلمة الصلح، احنا تصالحنا مع ربنا بعد ما كنا أعداء بموت ابنه. المسيح له المجد صالحنا، عشان كده تلاحظوا ان اتصلب متعلق في الهوى، عشان ايه؟ كأنه بيصالح السماء بالأرض، وكان يكلم الأب عننا يقول اغفر لهم يا أبتاء عشان يصالح السماء بالأرض. طب انت عايش بالصلح ده؟ بمعنى انت حريص على الصلح ده ما يتكسرش تاني؟ هو بيتكسر بالخطية، بيتكسر بالعداوة تاني، ما انت مش عاوز تعادي ربنا. تلاحظوا كل قداس نبتدي بحاجة اسمها صلاة الصلح، نحكي الحكاية، ربنا صالحنا لنفسه، وعلى طول بعدها تسمع الخبر الحلو قبله بعضكم بعض، وتلاقي كنيسة هايصة كده. ليه؟ خبر حلو، ربنا صالحنا وبقينا احنا وربنا حبايب، وما فيش مفيش زعل، فكده ايه؟ السماء مفتوحة. يعني لما يقول رد لي بهجة خلاصك، معناها كل خطية الواحد يعملها تكسر بهجة الخلاص، تجرح السلام الإلهي. كل خطية صدقوني، يعني يبقى الواحد خارج من القداس فرحان وبعدين يتنرفز، يحس انه الفرحة راحت، السلام اتكسر. او ما تبقى قاعد مع الانجيل قاعدة حلوة وتنزل تقعد تفكر في الفلوس زيادة، هي نص ساعة تلاقي السلام طار. ليه؟ ما هو الحاجات دي بتجرح بهجة خلاص ربنا. ترجع تاني بالتوبة والصلاة، يا رب رد لي بهجة خلاصك، يعني اللي راح يرجع بس عاوز عمل روحي مستمر. السلام مع الله هحطه في ثلاث نقط عشان ما نكترش في الكلام. اولا الايمان. والايمان يا جماعة مش مجرد واحد بيقول اؤمن باله واحد الله الاب ضابط الكل، كويس، انما الايمان معناه درجة الثقة في الله. وبقول درجة لانها متغيرة، انا بحبش ابدا لما حد يعرف الناس مؤمن وغير مؤمن. لا الحقيقة الكلام ده مش مظبوط، حتى المؤمن له درجات، واخدين بالكم؟ عشان كده المسيح نفسه يقول يا قليل الإيمان لماذا شككت، ويقول لواحد عظيم إيمانك. اوعى تشخص الناس على مؤمن وغير مؤمن، لا، الدنيا مش أبيض وأسود، احنا كلنا مؤمنين وغير مؤمنين، أو كلنا مؤمنين وضعيف الإيمان، لأن الثقة بتاعتنا في ربنا أقل كتير من المطلوب. والمسيح لما سألوه تلاميذه أقرب الناس زد إيماننا، قال لهم لو عندكم حبة خردل كنت نقلت جبل، يعني معناها يا قليل الإيمان. فأول حاجة تخلي بينك وبين ربنا سلام ثقتك في ربنا، زودها زودها، كل كلمة بيقولها ربنا تزود ثقتك فيه، كل قعدة مع ربنا بتزود ثقتك فيه، كل مشوار بتعمله خدمة مع ربنا بتزود ثقتك فيه، كل تفكير في ربنا، كل ده بيزود الثقة. فعاوز تحافظ على سلامك مع ربنا زود الإيمان. الإيمان يجي هدية من ربنا للي بيطلبها. لما نصرخ مع التلاميذ ونقول له يا رب زد إيماننا، إيماني ضعيف يا رب، أو نقول مع الرجل اللي كان ابنه مسروع أعن عدم إيماني، أؤمن ولكن أعن عدم إيماني، يعني أنا مش متهيأليش إن أنا عندي إيمان ولا حاجة، إنما أؤمن. تاني حاجة تزود السلام مع الله أو ترجعه التوبة. اللي يكسر السلام الخطية اللي يرجع السلام التوبة، ببساطة كده. وإحنا ما زلنا جماعة أغلبنا بنفتكر التوبة دي معناها الحاجات الكبيرة، لا، التوبة عن أي حاجة ضد إرادة الله. يمكن تكشيرة اللي في وشك عاوزة توبة لأن إرادة الله أنك ما تكشرش، يمكن عدم السؤال على جارك خطية محتاج انك تسأل. الموضوع مش، احنا اغلبنا بنفكر بطريقة مش مسيحية قوي، انا ما بعملش الكبائر، احنا طريقتنا غير كده، احنا كل خطية بالنسبة لنا هي خروج عن الخط الالهي، خروج عن ارادة الله. ربنا عاوزك دلوقتي تعمل ايه؟ لو ما عملتوش اسمها خطية. انا برضو مش بوسوسك بس بفهمك قد ايه الموضوع حساس، عاوزين ميزان ذهب. فاللي مشغول انه يعمل اللي ربنا عاوزه طول الوقت هو ده اسعد واحد في الدنيا. وكل لحظة تحس انك ما عملتش اللي ربنا عاوزه، ما اسهل انك تقول سوري وترجع تاني للخط، ربنا مش بعيد ولا حاجة. فعملية التوبة المستمرة انك طول الوقت بتراجع على ضميرك وعلى كلامك وعلى تفكيرك وعلى نظرتك وعلى مواقفك مع الناس، وتعتذر لربنا لغاية ما تتبرمك صح، تتعود انك تمشي زي ما ربنا عاوز. الكلمة الثالثة في السلام مع الله هي الوصية. بحب الآية اللي بتقول ليتك أصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك. الوصية هي الحدود اللي تحافظ على سلامك. وصية ربنا لما بيقول لك لا تدينه معناه لو دنت مفيش سلام. لما بيقول لك حب عدوك معناه لو ما حبتوش مفيش سلام. لما بيقول لك ينبغي أن يصلى كل حين معناه لو ما صلتش مفيش سلام. فهمها كده؟ أي وصية قايلها ربنا قايلها ليك مش لنفسه، ربنا مش محتاج حاجة، ربنا لا يحتاج شيء مننا. إنما الوصايا اللي قايلها ربنا هي الطريق الوحيد أنك تحافظ على سلامك، تبقى مصالح ربنا ومستمتع بكل يوم وكل لحظة مهما كانت الظروف اللي حواليك. يبقى ثلاث كلمات في قاموس السلام مع الله: الإيمان والتوبة والوصية. تاني نقطة مهمة: سلام مع الناس. طبعا كله بيجيب بعضه، مش ممكن هتصالح ربنا مش هتصالح الناس. لو ليك سلام مع ربنا هيبقى لك سلام مع الناس. يقول: إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. من أكتر الآيات اللي الناس بتفاصل فيها الآية دي. ليه؟ لأنه أي حد متغاظ من حد يقول لك طاقتي كده، الإنجيل قال حسب طاقتكم. طبعا هو ما قصدش كده الإنجيل. الإنجيل ما قصدش أنك تتبرأ وتغسل إيديك من المحبة بهذا الشعار. ناس كتيرة بقت تغسل إيديه يعني إيه، بيقول أنا بريء أصله وحش وأنا طاقتي ما تجيبش، ما تستحملش النوع. طب ده كده بنلغي أحبوا أعداءكم بقى؟ لا، هو ربنا يسوع قايل إن كان ممكنا فحسب طاقتكم، يعني اعمل كل اللي في وسعك وبكل الإمكانيات عشان تحافظ على سلام مع أخوك. مش بيقول لك وقف في أي لحظة وقول أخري كده وكأنك بتتهرب من بقية الوصايا. لكن سالموا جميع الناس، ما تزعلش من حد وما تسيبش حد يزعل منك على قد ما تقدر. في واحد مصر يزعل منك خلاص، هي دي الآية فيها تبرأك. واحد انت عملت كل حاجة عشان تصالحه ومصر يخصمك، خلاص تبقى انت بريء، مش هتفقد سلامك في الحالة دي. ليه؟ لانك اجتهدت بكل الطرق تحافظ على سلام معاه وهو مصر يبعد عنك او يجرح فيك. هنا مش هتخسر سلامك، لكن لو ما عملتش اللي عليك، لو ما حاولتش، لو ما صالحتش، مش هيبقى عندك سلام. واضح الفرق؟ يبقى إن كان ممكنا حسب طاقتكم سالموا جميع الناس، يعني do your best عشان يبقى بينك وبين الناس سلام. سيبش حد يزعل منك، حتى لو استغلك ما حصلش حاجة، مش مشكلة يستغلني بس ما نزعلش، خلينا في سلام أحسن. إن جاء عدوك اطعمه، ما ده نوع من الاستغلال. إن عطش فاسقيه، إن فعلت هذا تجمع جمر النار على رأسه. دي نار على فكرة، الحب دي نار حلوة مش نار وحش، دي هتحرق الغلط اللي فيه مش هتولع فيها. واحد يفتكرها هتولع فيه، لا، هي مقصود تولع في الحتة الوحشة اللي هو. يقول: أقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. تلاحظوا هنا أربع أفعال: أحبوا من جوه دي صعبة، باركوا دي من لسانك أسهل شوية، احسنوا دي أكشن تعملوا برضو ممكن، صلوا دي صلوة، وكلهم على نفس المستوى. لو ما قدرتش على أحبه اشتغل على باركه، ما قدرتش باركه طب احسنه، ما قدرتش احسنه طب على الأقل صلوا. لكن كل ده يخليك محافظ على سلامك مع الناس. السلام مع الناس يخلينا نحطها برضو في ثلاث كلمات. أول نقطة: المحبة. للأسف أول ما بنسمع كلمة محبة بنفكرها بالطريقة العاطفية السينمائية، ليك نفس وملكش نفس، ليك مزاج وليك مزاج، دمه تقيل ودمه خفيف. الحياة الكتاب ما تكلمش عن دم خفيف خالص. الإنجيل بيتكلم عن المحبة كمسؤولية، أو المحبة كقرار، أو المحبة كاتجاه في الحياة. اللي قدامك دمه تقيل بس أنت مطالب تحبه، مش لازم بقى بالمشاعر تتهيم بيه تسرح في جماله، لا، مش ده اللي ربنا عاوزه خالص. ربنا عاوز أكشن، عاوز حركة حقيقية فيها حب. لما تقرأ كورنثوس 13 تلاحظوا أن تقريبا مش جاي فيها خالص كلام عن المشاعر، وده صحاح المحبة. يقول لك المحبة لا تحتد، محبة لا تنتفخ، لا تتفاخر، لا تقبح، لا تظن السوء، لا تطلب ما لنفسها، تحتمل، تصبر، ترجو. كل ده ايه؟ عبارة عن افعال. هي دي المحبة اللي الكتاب بيتكلم بيها. لو عشت بناموس وقاموس المحبة ده اللي كله اكشنز، هتلاقي نفسك عندك سلام. ما تقعدش تسأل نفسك كتير قد ايه تقيل على قلبك الفلان، لا، السؤال اللي يشغلك انت عملت ايه معاه. ده السؤال اللي يشغلك، قدمت له ايه، خدمته ازاي. بس هو ده الحب، وهو ده اللي انت ربنا مستنيه منك. حكايه بقى يبقى دمه وشكله ايه دي، ربنا بقى يعمل معجزه ويظبط المواضيع. تاني نقطه مهمه في سلام مع الناس، الحكمه. ربنا يسوع عاش على الارض ورانا ازاي ممكن يحب الناس لكن دايما الحكمه معاه. بمعنى ايه؟ هل ربنا يسوع كان بيحب الكتب والفريسيين؟ 100% كان بيحبهم، بس ما كانش موافقهم خالص، وكان مصطدم معاهم، وكانوا بيكرهوه، مش كده؟ بس كان بيحبهم، وجي عشان يخلصهم ويفديهم، بس في مرة قال لهم ويل لكم مرات. إذا مش معنى المحبة أنك تهاود الناس في كل كلام، ولا تجاري الناس في كل رغباتها، ولا تمشي زي ما الناس عاوزة، لا خالص. ده من محبتك للناس في وقت هتحتاج الكونفرونتيشن، ده المواجهة، عشان بتحبهم. انت بتظلم الناس لما تهودها في كل رغباتها، وبتظلم نفسك، وده مش حب. مين بقى اللي يحسبها لك صح؟ دي حتة الحكمة. الحكمة هي اللي تقول لك تتكلم ولا ما تتكلمش، تاخد موقف ولا لا، تقول ايه دلوقتي، توبخ ولا تطبطب. دي عاوزة حكمة. ده بيحصل حتى في تربية أولادنا، مش كده؟ طب ما هو في التعامل مع الناس كده. يبقى عشان تحافظ على سلامك مع الناس محتاج حكمة. ليه؟ لأن في شخص ممكن يفقدك سلامك، فأنت عاوز تحط حدود. الحكمة هتخلي في مسافة معينة عشان تحتفظ بسلامك. نرجع تاني للوصية برضو، عشان تحافظ على السلام، ليتك أصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك. زي ما السلام مع ربنا مرتبط بوصية ربنا، السلام مع الناس مرتبط بالوصية. ربنا هيعلمك مسؤوليتك تجاه الناس ايه، مستني منك تجاه الناس ايه. الناس اللي حواليك دول علاقتك بيهم تتحدد بالوصية. انت مثلا مش مسؤول انك تدينهم، لكن مسؤول تشجعهم تصلحهم. لما يقول أنذروا الذين بلا ترتيب، لما يقول شجعوا صغار النفوس، لما يقول اسندوا الضعفاء، الوصية هي اللي بتعلمني أعمل إيه تجاه فلان وأعمل إيه تجاه فلان. هي الوصية هي اللي بتوضح لي ده كله. في الحالة دي ببقى مصالح الناس كلها. تالت نوع من السلام، سلام مع النفس. وهنا مار إسحاق يقول اصطلح مع نفسك تصطلح معك السماء والأرض. يعني لو صالحت نفسك تصالح ربنا وتصالح الناس. سلام مع النفس. ساعات الواحد يكون بيصلي وبيبعد عن الشر وبيصالح ربنا وبيحاول يخدم الناس ويرضي الناس، انها في مشكله مع نفسه، في مشكله داخليه مع نفسه، انه مثلا عنده احساس بذنب فظيع، عمل عمله مش مسامح نفسه، او انه شايف نفسه شوفه كده فدي تعبان، او شايف نفسه قليل قوي، عنده صغر نفس. كل ده ما يكونش عنده سلام. اذا السلام عشان تتمتع بيه محتاج تصالح ربنا وتصالح الناس وتصالح نفسك. شوفوا لما الابن الضال قال رجع الى نفسه، كانت بداية السلام. رجع لنفسه وحسبها، فكر في نفسه، قال ليه البهدلة اللي انا فيها دي، ليه سايب نفسي للمرارة دي، ليه الذل ده، انا بدي نرجع ابقى خدام عند ابويا ويبقى احسن من كده. الرجوع الى النفس يعني الواحد يواجه نفسه، يصارح نفسه. عارفين لما يقول في المزمور لماذا انت منحنيه يا نفسي، لماذا تئنين في، ده واحد بيكلم نفسه. بس الحته دي هي بدايه السلام مع النفس، ان الواحد يحط ايده على الداء، انا في حاجه غلط مع نفسي، انا مش قابل نفسي، فده مخليني مش سعيد، انا مش راضي ان انا كبرت في السن، متضايق طول ما انا رافض، انا مش مصالح نفسي، انا متضايق ان انا عملت حاجة من 10 سنين واعترفت، بس انا مش مسامح نفسي، عشان كده انا ما عنديش سلام، انا حاسس ان انا اقل من اللي حواليا وشايفهم كلهم سابقني، وده مخليني دايما تعبان. الموضوع مش كده خالص، انا عاوز اصالح نفسي، لو عرفت اصالح الدنيا هتمشي صح. السلام مع النفس يجي برضو بثلاث كلمات. السلام مع النفس يجي أولا بالاكتشاف، يعني إيه الاكتشاف؟ اكتشف قيمتك عند ربنا أو قيمتك الحقيقية كما قصدها الله. بصوا يا جماعة، كلنا عندنا value خطأ في حياتنا أو evaluation خطأ. أنت بتاخد كرامتك وقيمتك من عيون الناس، فالناس شايفينك ناجح فدي بتدي لك إحساس بالأمان. لو فشلت مرة تبص تلاقي العفرطة كلها طلعت. ليه؟ النظرات الناس ما عندهاش نفس التقدير الأولاني، مش كده؟ وتبقى أنت كده عايش يا عيني طالع نازل مع نظرات الناس واحترامهم وتقديرهم. وسوري بقى حاجات أقول حاجات كده، يعني مثلا واحد مثلا أو واحدة تخنت شوية تبتدي تتهزف نفسيتها جدا. ليه؟ نظرات الناس فرقة معاها جدا. واحد تاني مثلا ابتدى يعني صحته ما تبقاش قوي، قلقه جدا. ده لأنك واخد قيمتك وثقتك بنفسك من نظرات اللي حواليك. أنت مش فاهم حاجة، أنت مش واخد بالك أنك ليه قيمة أخرى أكبر كتير قوي من الكلام ده. وقيمتك الحقيقية أن ربنا باصص عليك طول الوقت، أنت ابنه. تعجز، تتخن، تضعف، ترقد، ده ملوش علاقة بقيمتك. قيمتك ثابتة. تصور معايا لو عندك مثلا مليون دولار وبعدين عامل بيزنس بخمسة آلاف جنيه مصري، والخمسة آلاف الجنيه شوية يبقوا ستة آلاف وشوية يبقوا أربعة آلاف. ستة آلاف تبقى فرحان جدا وأربعة آلاف تبقى حزين وكئيب. لو حد عرف حكاية المليون دولار يقول عليك إيه؟ فمين أنا عاوز أوصل كل إيه؟ المليون دولار دي ثابتة، ثابتة. فلو عارف انك متضايق عشان نزلت من 5000 ل 4000 جنيه مصري، يبقى عاوز يمسكك يموتك من الغيظ. هو ده الوضع بتاعنا، احنا مش مكتشفين قيمتنا عند ربنا. قيمتنا ثابته على فكره، قيمتنا ثابته. ربنا بيحبك وما بيعرفش يعمل غير كده، وانت هتفضل ابنه مهما عملت. فدي قضيه، دي قيمه ثابته مش متغيره. القيمة المتغيرة هي أحداث الدنيا بقى، السن اللي بيكبر، الخسارة والمكسب، الإنجاز والفشل. بس ده كلام، كلام كله كده إيه، بقشيش يعني، فما يستاهلش خالص يلخبط لك دماغك. السلام مع النفس مرتبط بالإيه؟ بالمليون دولار طبعا. فاهمين؟ بالاكتشاف. أنت عرفت أنت مين، وكل يوم بتراجعها، كل يوم تفتح الكشوف الإنجيل عشان يقولك أنا أبوك، انا بحبك، انا بحضر لك السماء، انت اغلى عندي من السماء والارض كلها. بس خلاص كده اقفل الانجيل وانزل بقى ايه، اللي يشتم يشتم واللي يبهدل يبهدل، ولا تفرقش معاك. ده لانك انت اكتشفت صح. يبقى السلام مع النفس يحتاج الى اكتشاف. تاني حاجة يحتاج الى اعتراف. اعتراف يعني ايه؟ شوفوا بعد الاكتشاف، انك تعترف بان في حاجات غلط. كونك مغطي على الغلط، كونك بتقول انا ما عنديش غير، انا مش بغير من حد، لا انت بتغير. انت مع نجاحك ده كله باصص على واحد تاني ومتضايق، وسمعت ان هو عمل مش عارف ايه فانت اتكبست. يبقى واجه نفسك، اعترف انا عندي احساس بغيرة. وماله، وماله، واجه نفسك، صارح نفسك عشان تصالحها. ما هو مش هينفع تفضل مخبي وتقول كله تمام. لا مش كله تمام، في حتة مش مظبوطة، ما فيهاش حاجة. ما ينفعش تقول أنا الفلوس أرخص حاجة عندي وتبقى راجع متغاظ جدا عشان في 100 جنيه ناقصة وخارب الدنيا. أوكي، لا الفلوس بتفرق معاك، اعترف، واجه نفسك. ما ينفعش تجمل الصورة وتقول أنا الفلوس ما تفرقش خالص، لا تفرق شوية. لأن الواحد طول ما هو مش بيعترف مع نفسه على فكرة الأول، طول ما هو مش مصالح نفسه فمش عايش في سلام. إنما لما يبقى عارف ضعفه خلاص ما عندوش مشكلة، عارف ضعفه. عارفين زي يا جماعة، زي واحد بيطلع السلالم فعلى الدور التاني لازم يريح لأنه بينهك. خلاص بينهك فبيريح 3-4 دقايق، ما عندوش مشكلة، هو فهم ضعفه بيتكيف معاه. إنما واحد بيكابر هيبقى مش قادر ياخد نفسه بعد شوية ويبقى مضطرب. طب ليه؟ تالت نقطة في السلام مع النفس، الصلح مع النفس. واحد مع اتنين يجيبوا تلاتة. لو اكتشفت قيمتك عند ربنا وواجهت نفسك صح باللخبطة اللي جواك، بسهولة تعرف تصالح نفسك. ليه؟ واحد هتعالج اتنين. انت فيك نقطة وحشة بس بتبص لربنا ابوك الكبير المسؤول عنك وتقول له عشان خاطر غلاوتي عندك شيل الحتة دي، صلح الحتة دي. مش عارف اصلحها لوحدي، مش عارف اشيل الغيرة، لسه حاسس ان انا اقل من الناس، او انا فاكر نفسي حاجة، او في عيب الفلوس فرق معايا، او لسه جوايا خوف مع كل اللي بيحصل. اوكي، يبقى هنا الصلح معناه ايه؟ انك تدخل واحد في اتنين، اكتشافك لحقيقتك مع اعترافك بعجزك وضعفك ومشاكلك، وهي دي التوبة. وطبعا اللي بيعرف يعمل كده ما اسهل انه يروح لاب اعترافه ويعترف على فكرة، لانه لا يمثل بالنسبة له اي جرح للكرامة، لانه هو واضح مع نفسه. نقطة كمان، السلام عطية متجددة. احنا حطينا ثلاث انواع من السلام اساسية: سلام مع ربنا، سلام مع الناس، سلام مع نفسك. اوعى تفتكر ان السلام ده يجي يوم ويقعد خلاص، لا، السلام ده عملية دايناميك طول العمر، يجي ويجري. ليه؟ لانه في وقت تبقى مصالح ربنا تلاقي قلبك هادي، او في البيت كلكم حبايب تلاقي البيت هادي، او انت مصالح نفسك ضميرك مرتاح، او عملت انجازات معينة فمبسوط من نفسك. التلاتة اللي انا قلت لهم دول بيتخبطوا في وقت تلاقي مش عارف تركز في الصلاة، او في نكد في البيت ايا كان مصدره، او في قلق لانك انت مش عامل اللي انت نفسك تعمله، الانجازات اللي انت متعود عليها، فتلاقي نفسك مهزوز. اذا السلام دي عطية متجددة، ربنا فاتح حنفية السلام طول الوقت. ودي تلاحظوا في الطقس القبطي اكتر كلمة يقولها الكاهن للشعب إيريني باس، السلام ليكم، وبيجيبها من فوق طبعا من عند ربنا، بيصرفها من السماء، لانها كلمة مريحة، لان الموضوع ما بيخلص. النهاردة يبقى عندك سلام، بكرة راح يرجع تاني، فاهمين ازاي؟ طب وماله؟ انما كل ما تطلبه وتركز فيه يبتدي يعلى بمستوى، يعني حتى لو هو كيرف بيطلع وينزل، انما بعد كده المحصلة بتطلع ولو ببطء. مفروض عبر السنين يكون مستوى السلام بيزيد شوي. لما قام ربنا يسوع له المجد كان التلاميذ فقدوا سلامهم تماما، فأول ما دخل العلية قال إيه؟ كانوا مجتمعين لسبب الخوف من اليهود، جاء يسوع وقف في الوسط وقال لهم سلام لكم. في نفس الإصحاح بعدها بأيتين بالضبط قال لهم يسوع أيضا سلام لكم. يعني يدوب بس تأكدوا أنه هو ده المسيح فعلا، قال لهم تاني سلام لكم تاني، إيريني باسي تاني. ليه؟ لأن هم كانوا مفزوعين وخايفين ومضطربين، وده اللي بيحصل مع أي مشكلة صغيرة أو كبيرة. السلام كعطية متجددة يخليك، عشان كده بنقول لازم تصلي كتير. ما ينفعش تقول صليت السنة اللي فاتت، لا، ما ينفعش تقول حضرت أسبوع من شهر القداس، لا، وانت يعني عندك سلام يفوق كل عقل. لما تدخل السماء مش محتاج، انما طول ما انت ماشي على الأرض محتاج السلام، محتاجه. فانت محتاج الجو الروحي طول الوقت عشان يرجع لك السلام اللي بيروح منك. فأول صلاة الصلح أبونا يقول كلمة حلوة، يقول هدمته، بيتكلم عن الموت، بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام السماوي. يعني خلي بالكوا حلمنا البعيد يكون عندنا سلام ما يتهزش أبدا. بصراحة ده مش هنوصل له، إحنا هنوصل له في السماء. طول ما إحنا عايشين على الأرض في هزات، إحنا بنكبر فهم، لكن الوصول لهذا السلام السماوي اللي ما بيتهزش خالص ده في السماء، وعشان كده عاوزين نروح السماء. والشماس على طول يرد على ابونا، تلاحظوا يقول كلمة مهمة قوي، خدت بالي لما صليت بالإنجليش في بره، يقول لك for the perfect peace، نجل السلام الكامل. لألا واحد يقول ما أنا كويس وعندي سلام، نقول له لا لا، اللي عندك مش هو المطلوب، صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة. السلام الكامل يعني مهما كان عندك درجة ارتياح نفسي في أعلى من كده كتير، اللي ربنا قال عليه سلامي أترك لكم، ده أنت لسه ما وصلت، ما استلمتوش. يجوز عندك راحة نفسية بس مش هو ده اللي ربنا قصده. السلام وسط التحديات. أعلى اختبار للسلام لما تيجي بقى إيه؟ المحكات الصعبة. هو ده بقى الاختبار اللي بجد للسلام. في دانيال 3 مثلا وقفوا الثلاث فتية قدام تحدي فظيع هيتولع فيهم نار. نار بجد. ودول ناس وزراء، ناس محترمة جدا وشباب في عز شبابهم. إنما والملك ما بيفقندوش فصال. ومنتهى الثقة يقولوا إيه؟ هو ده يوجد إلهنا الذي نعبده، يستطيع أن ينجينا من أتون النار المتقدة وأن ينقذنا من يدك أيها الملك. منتهى الهدوء. ربنا يقدر بسهولة جدا ينقذنا. وعلى فكرة بقيت كلامهم يقولوا إيه؟ وحتى لو ما أنقذناش برضو مش هنعبدك. شوفوا السلام الغريب. الرجل استفز، الملك اتغاظ فزقهم زق كده. وبعد شوية لقى إيه؟ لقى شبيه ابن الآلهة بيتمشى معه. دانيال 6 لما علم بإمضاء الكتابة. إمضاء الكتابة ده الملك، الملك وقع في المطب ومضى على قرار إعدام دانيال وهو مش دريان. اللي هو إيه؟ لو واحد طلب من حد غير الملك لمدة شهر يترمي في جب الأسود. وهو مش دريان إنه كل المؤامرة دي معمولة عشان رئيس الوزراء دانيال، لأنه هو الوحيد اللي بيصلي، باقيين كلهم ما بيصلوش، مطيبة طية عاوزين للملك وخلاص. فعملوا الموقف ده عشبار لدانيال. هو عارف ان الملك مضى، مضى يعني مفيش تراجع خلاص. يقول لك شريعة مادي وفارس التي لا تنسخ، منسوخ يعني مفيش تراجع فيه. قام روح بيتهم وفتح الشباك على اخر وسجد لربنا. ايه السلام ده؟ كده بتثبت التهمة. طب اقفل الشباك، طب صلي في سرك شهر حصلش حاجة، طب صلي في نص الليل. ابدا، ثلاث مرات كما كان يفعل ولا كأن حاجة حصلت. طب ده اعدام، ده قرار اعدام، هيتنفذ مش مهم. وطبعا عارفين بقية القصة، وصلت لجب الاسود ونزل جب الاسود وطلع زي ما هو. يقول بقى في جب الأسود تكلم دانيال مع الملك: أيها الملك، عش إلى الأبد، إلهي أرسل ملاك وسد أفواه الأسود فلم تضرني، لأني خلي بالكم التعبير ده، وجدت بريئا قدامه وقدامك، صلح مع الله وصلح مع الناس وصلح مع النفس. أنا بريء قدام ربنا لأني بعبده ومش هقصر، وبريء معاك لأني أنا بحبك يا ملك وما قصرتش في حقك، وبريء مع نفسي مش هعمل حاجة ضد مبادئي. فأنا مصالح نفسي ومصالح ربنا ومصالحك، فما تهزتش. أسود أسود يأكلوني مش هيحصل حاجة. فربنا طبعا اتدخل وقال له: لا، يأكلوك إزاي؟ فهنا دي قوة الناس دول، إن عندهم سلام فعلا زي ما قال بولس يفوق كل عقل، حاجة فوق العقل. واحد زي استفانوس، الوحوش اليهود قاعدين له، الشرر طالع من عينيهم والحجارة في جيوبهم وناويين له نية سودة، لأنه متغاظين منه جدا استفانوس ده. يقول بقى إيه؟ جايبين له تهمة كمان تودي يعني ورا الشمس. سمعناه يقول: يسوع الناصري سينقض هذا الموضع ويغير العوائد التي سلمنا إياها موسى. فشخص إليه جميع الجالسين في المجمع ورأوا وجهه كأنه وجه ملاك. إيه الروقان ده؟ وشه زي منور زي الملاك. وعظ وعظة رايقة جميلة، قاعد يحكي لهم من وقت ابونا ابراهيم. الناس دول هيموتوك، هو عارف كده، هو كان فاهم طبعا. وبقى في اخر الوعظة موتوه فعلا، اترجم، لكنه لم يفقد سلامه. يبقى احنا بنتكلم عن حاجة نفسنا نوصل لها، مش بس السلام لما تبقى الدنيا ماشية. سلام ربنا يحمي الكل وانت بتسمع اخبار صعبة، سلام وانت داخل في اختبارات صعبة. هو ده السلام، هو ده التحدي الحقيقي لإيمانك وانت داخل على أخبار صعبة. لسه كانوا بيحكولي عن يعني الله ينيح نفسه ابونا أنطونيوس أمين، أول ما قالوا له أنك عندك كانسر يعني ولا كانوا بيكلموا عن حد تاني، يعني خلاص بيقولوا له فاضل شهور يعني. إنما هو كان بيستقبل الخبر بابتسامة هادية بمنتهى الهدوء، ما فيش أي حاجة تهزت فيه. أيوة هي كده، رجال الله كده. موضوع أصله ملوش علاقة بقى بالناس اللي بتعمله الانزعاج والانهيار. فأعمال سبعة يقول بقى أنه أما هو فشخص إلى السماء. خلي بالكوا السلام مرتبط بالنظرة دي، النظرة دي تخلي الواحد عنده سلام. النظرة للأرض هي اللي تضيع السلام، إنما اللي عينيه في السماء ما بيتهزش. استفانوس كانت عينيه في السماء وهم بيرجموا وبيحكي بقى أنا شايف المسيح فتح إيديه ومستقبلني، وقوله طب عشان خاطري سامحهم، والطوب نازل وانتهت حياة استفانوس في هذا المنظر اللي كله سلام وكله حجارة. حاجة غريبة جدا، يبقى عنده سلام والحجارة نازلة على دماغه. الحضور الإلهي والسلام، آخر نقطة بجد حاجة مهمة تجيب السلام، هو أن الواحد يحس أنه قاعد مع ربنا طول الوقت أو في حضرة الله طول الوقت. الحضور الإلهي ده موضوع غالي قوي عند الآباء القديسين. يعني إحنا كمبتدئين تقابل ربنا الصبح وتقابله بالليل وفي النص ما تحسش بيه ولا تشوفه خالص، ويمكن الصبح وبالليل لما تقابله تقابله على الماشي كمان، يعني إيه كده على الطاير. بالنسبة للقديسين لا، هم اللحظة اللي يحسوا ان الخط اتقطع تبقى مشكلة، مش ما يستحملوهاش. فاهمين ازاي؟ هم عندهم احساس مستمر ان ربنا قصادهم، فالاحساس ده مش عاوزين يطلع يفارقهم، وعشان كده كانوا عندهم سلام عجيب. الحضور الالهي ده نتاج صلوات واصوام طويلة وعشرة طويلة مع ربنا. تحسوا بقى في حياة الكبار، واحد زي إيليا مثلا. إيليا ده داخل على أخاب يقول له حي هو الرب الذي وقفت أمامه، أنه لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قولي. الصلاة الدائمة تدي إحساس بالحضور الإلهي. مجرد أنك تقول اسم ربنا آلاف المرات وتحاول تبقى مش عاوز ربنا يغيب عن ذهنك طول اليوم، مش عاوز يغيب حتى وانت وسط الناس، حتى وانت مسحوم في شغلك، شخص مهم موجود ما ينفعش يتنسي في الزحمة، ما ينفعش. لو انت بتحاول تتعود على دي هتلاقي السلام بيزيد، ان ربنا معاك في العربية، وربنا معاك في أوضة النوم، وربنا معاك وانت بتتمشى، وربنا معاك وانت داخل تتعالج، حتى معاك على طول، معاك وانت معاه. يعني لازم يبقى في رايحة راجعة كده. الحضور الإلهي كمان مرتبط بالتسبيح. في نص الليل بولس وسيلة وقفوا يسبحوا وهم جوه السجن، فتحول السجن إلى مصدر سلام غريب، سجن فيليبي ده. ناس محكوم عليها بسبت غالبا وما يعرفوش كمان في إعدام ولا لا. سجن very dirty، يعني حاجة صعبة قوي في الزمن ده. إنما هم وقفوا يسبحوا وربنا أعلن عن حضوره بشكل بقى واضح تجاوبا مع تسبيحه. انما دول ناس عجب سبحوا ازاي، عندهم سلام. فاللي عايش بيسبح كتير، يعني لما سمعنا حكايات سنة 81 وقت ما كان كتير من الاباء في السجن، حكولنا بعض الاباء انه كان يصحوا الساعة 4 الصبح تلاقي واحد زي انبا فلان وانبا فلان خبط على الزنزانة من جوه ويقول قوموا يا بني النور، تلاقي كله طلع، كل واحد واقف في الزنزانة بتاعته، يلا الهوس الأول أمينا للوقت، وتلاقيهم بإيه بيربعوا في زنازينهم، يعني كل واحد في الزنزانة بتاعته يقول ويردوا عليه، وبقوا يعملوا التسبيحة كل ليلة في أول سجنهم. وقالوا دي كانت أحلى أيام في العمر، لأن هم داقوا أنه التسبيح فعلا يخلي الواحد حاسس أنه في السماء، مش فارق معاه سجن بقى ولا قصر. يقول في أشعياء 57 خالقا ثمر الشفتين. عارفين ثمر الشفتين اللي هي ايه؟ اللي هو التسبيح. لما يقول ذبيحة التسبيح اي ثمر شفاه معترفة باسمه، فيرد ربنا يقول سلام سلام للبعيد وللقريب قال الرب وسأشفيه. بدل عندكوا ثمر الشفتين، بدل عندكوا تسبيح حلو كده، بدل شفايفك ما بتبطلش تمجد في ربنا، تلاقي سلام سلام للبعيد وللقريب. والعكس بقى، والأشرار كالبحر المضطرب ليس سلام قال إلهي للأشرار. الحضور الإلهي يحتاج لجو روحي. موقف غريب قوي حصل، أنه لما شاول كان بيجري ورا داود في كل حتة، داود راح جري عند صمويل في حتة اسمها مدينة الأنبياء. كان زي الدير كده يا جماعة. صمويل ده كبير للأنبياء بقى، عنده تلاميذ كتير زي الرهبان كده، و ويطول الليل يسبحه. فداود وقف يسبح وفرحان واخد على كده. ما تلميذ صمويل شاول وصل بقى، مجرد ما عدت بس باب الدير قلع الجبة بتاعت الملك دي ولقى نفسه بيقول معاهم، وقف كده في الصف مؤدب واشتغل تسبح ونسي هو كان جاي ليه، هو كان جاي موت داود. انما شوفوا الحضور الالهي وصل لايه، حتى شاول اتعدل وعاش له كم ساعة حلوة لانه دخل في جو روحي. شوف لو الواحد دايما حاطط نفسه في جو روحي يبقى عنده سلام بجد. كلمة ربنا مصدر السلام، يقول في طريق وصاياك أجري لأنك ترحب قلبي. يعني أنا بجري في كلامك وانت بتوسع في قلبي، أنا اشتغل على كلمتك وانت توسع قلبي. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد، آمين.